قال رحمه الله له شروط خمسة. قلنا وشروط أكثر من خمسة لكن تقسم باعتبارات، وباعتبار كونها عبادة لها شروط، وباعتبار كونها طهارة أي عبادة طهارة لها شروط، وباعتبار النية لها شروط، وباعتبار الفعل لها شروط. وهو هنا رحمه الله تعالى ذكر بعضا من هذا بعضا من هذا كما قلنا في الدرس. ويدخل الوقت لدائم الحدث، إيش معنى هذا الكلام؟ ويدخل الوقت لدائم الحدث، ها طيب، يعني يشترط لطهارة أو لوضوء دائم الحدث أن يتوضأ بعد دخول الوقت، كذا يشترط لصحة وضوء دائم الحدث أن يتوضأ بعد دخول الوقت لأنها طهارة ضرورة، وقبل الوقت لا ضرورة إلى الطهارة. طيب من هو دائم الحدث؟ عبد الرحمن، إما أن يستمر مطلقا وإما أن ينقطع، لكن ينقطع وقتا لا يتسع للطهارة والصلاة، هذا دائم الحدث. أحسن، ما معنى قوله وعد منها الرافع رفع الخبث؟ وعد منها الرافع رفع الخبث، هيا جمال جمال، ها يعني عد الإمام الرافع عد المفروض فقط الوضوء إزالة الخبث. طيب وإيش الفرق يعني بين الرافع وغيره؟ ها هل غيره صحيح الصلاة مع بقاء الحدث مع بقاء الخبث؟ لا، غيره يعني يرى أن لو يزيل الخبث في غسلة واحدة ويفصل الماء على المكان الطاهر، أيوة، فإن هذه الغسلة تكفي لإزالة الخبث ورفع الحدث. أحسن، لإزالة الخبث ورفع الحدث. طيب لماذا اشترط الرافعي رحمه الله تعالى إزالة الخبث قبل؟ قال لأن الماء يصير مستعملا إذا أحسن. وماذا أجيب عليه؟ أجيب عليه أن المتردد على الحوض لا يحكم عليه بالاستعمال، لا يقال له مستعمل إلا بعد انفصال عن الحدث، وكما أن الغسلة الوحيدة تكفي لرفع حدثين كذا أو أكثر، فكذلك تكفي لرفع الحدث وإزالة الخبث. قوله رحمه الله تعالى ثم بسم الله، أش فهمنا من هذا الكلام؟ ثم بسم الله، ها تكفيف من البسمة، أيوة أيوة، غسل اليدين، أيوة، ثم بسم الله وثلاثة المسمى، حتى أن البسمة هي الأولى كما هو موافق نص الشافعي. وش مخالف المعتمد في ماذا؟ في تقديم النية. ما تعرض شو هنا للنية؟ والسنة السواك. السنة السواك، قدم السواك على البسمة. أحسن. يبدأ بالبسمة قبل السواك. فأول الوضوء قلنا يتكون من ماذا؟ اللسان، أيوه، هذا في عين واحد، ثم السواك بعد ذلك. أيوه، السواك أين محله صاحبي؟ محله بعد البسملة. محله بعد البسملة قبل غسل الكفين. أين محل السواك؟ بعد غسل الكفين. بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. قوله رحمه الله تعالى قبل أن تدخل إنا، أغسل يديك قبل أن تدخل إنا، ولو لم تدخل لا تغسل يديك. قال واغسل يديك قبل أن تدخل إنا، إذا لم تدخل إنا لا تغسل. عبد الرحمن، ها لا شك أحسنت. فغسل اليدين ثلاثة من سنن الوضوء مطلقا، إلا أنه يتأكد هذا الاستحباب إذا حصل شك في نجاسة اليدين، وهنا يكره له إدخالهما قبل غسلهما، ولذلك نبه عليه هنا. لا بأس. طيب، قال رحمه الله تعالى: واستكمل الثلاثة باليقين وابدأ بيمناك سوى الأذنين. سبق وأن تكلمنا عن مسألة استكمال الثلاث، وأنه لو شك فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل ويكمل. قال: وابدأ بيمناك سوى الأذنين. يبدأ بيمناك، السنة التيامن في الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قالت عائشة يعجبه التيامن في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره. لكن قال سوى الأذنين، من كل عضوين يمكن غسلهما دفعة. كل عضوين يمكن غسلهما دفعة واحدة، فالسنة أن يغسل دفعة واحدة. ما سهل أن يغسل دفعة واحدة غسل دفعة واحدة، وما لا يسهل غسله دفعة واحدة فالسنة في حقه التيامن. مثل للأعضاء التي تغسل دفعة واحدة يسهل غسلها دفعة واحدة بالأذنين، فالأذنان يسهل مسحهما معا، ومثله أيضا وجنتا الوجه جانبا الوجه فإنه يسهل غسلهما معا كذا. فحيث سهل أن يغسل معا غسل معا، ولذلك قالوا الأقطع، الأقطع الذي له يد واحدة فقط، الذي له يد واحدة هذا لا يسهل عليه أن يمسحهما معا ولا أن يغسل جانبي وجهه معا. فالأقطع ما دام لم يسهل عليه غسلهما معا يرجع إلى أصل السنة وهي التيامن، فالأصل التيامن إلا حيث سهل غسلهما معا غسل معا. وابدأ بيمناك سوى الأذنين، واستصحب النية من بدن إلى آخره. الاستصحاب للنية كما سبق لما كنا نتكلم في المقدمة، الاستصحاب للنية نوعان كذا ولا لا؟ الاستصحاب للنية نوعان: استصحاب ذكري واستصحاب حكمي. الاستصحاب الحكمي ألا يقطع هذه النية ولا يتردد فيها، يبقى حكم النية مستمر. والاستصحاب الذكري أن يبقى مستحضرا للنية، ذاكرا للنية. أحدهما واجب والآخر مستحب. الاستصحاب الحكمي واجب، لا تصح العبادة إلا به، والاستصحاب الذكري مستحب. قال: واستصحب النية، أي واستصحب ذكر النية، من بدء، من بدء الطهارة، من بدء الوضوء إلى آخره. وقد اتفقنا أن أول الوضوء التسمية المصاحبة للنية القلبية كذا، التسمية المصاحبة للنية القلبية. فيستصحب النية استحبابا في مواطن الاستحباب ووجوبا في مواطن الوجوب، لأن قلنا النية لا تجب عليه إلا أين؟ عند غسل أول الوجه كذا، عند غسل أول الواجب، أما قبل ذلك فمستحبة. فقبل ذلك كما أنها مستحبة استصحابها أيضا مستحب، واضح؟ وبعد ذلك يجب استصحابها حكما، يجب استصحابها حكما، ويستحب استصحابها ذكرا. ودلك عضو، أي ويستحب دلك عضو. والدلك إمرار اليد على العضو المغسول، إمرار اليد على العضو المغسول، أولا لتحصل المبالغة في الطهارة وهي الإسباغ الذي أمرنا به على جهة الاستحباب، وثانيا للخروج من خلاف من أوجب الدلك من أهل العلم كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن الدلك عند المالكية واجب لا تصح الطهارة إلا به، فيستحب الخروج من هذا الخلاف بدلك الأعضاء. والخلاف في مسمى الغسل، ما هو الغسل؟ الشريعة لم تأتي إلا به الكلام عن غسل هذه الأعضاء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اختلف العلماء مع ذلك في مسمى الغسل، ما هو الغسل؟ هل الغسل يستلزم الدلك؟ هل الدلك من مسمى الغسل؟ أم الغسل فقط جريان الماء على العضو المغسول؟ فالشافعية ومثلهم الحنابلة يرون بأن الغسل جريان الماء على العضو المغسول، فإذا جرى الماء على العضو المغسول فقد حصل الفرض الذي كلفنا الله به، والدلك بعد ذلك مستحب. والولاء، أي ويستحب الموالاة بين أعضاء الوضوء، والولاء أو الموالاة أن يغسل العضو التالي مع بقاء العضو السابق له رطبا، يغسل العضو التالي مع بقاء العضو الذي سبقه رطبا ولو ثلثا، يعني ولو كان غسل العضو السابق ثلاث غسلات فالعبرة من الأخيرة، العبرة من الأخيرة منه. فلو غسل يديه مثلا وانقطع الماء ثم خرج يبحث له عن ماء فوجد ماء وقد جفت يده، هل يكمل الوضوء أو لا يكمل؟ هل يكمل الوضوء أو لا يكمل؟ على المذهب يكمل، لأن الموالاة مستحبة فقط، الموالاة مستحبة فقط. قال وللوضوء مد، أي ومن السنن أن يتوضأ بمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، وهذا يقيده فيما لو كان مثل في مثل خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مثل حجمه صلى الله عليه وسلم. أما لو كان عظيم الجثة جدا بحيث لا يكفيه هذا فإن السنة في حقه أن يكون بقدره أيضا. والمد ملء الكفين من الرجل المتوسط، بالمقادير المعاصرة نصف اللتر تزيد قليل، نصف اللتر تزيد قليل. فهذه السنة في حقه أن يتوضأ بالمد، لو حصل الإجزاء لو حصل الغسل بدون المد كفاه كفاه، لكن السنة أن يتوضأ بالمد. فلو حصل غسل الأعضاء الغسل الواجب بدون المد كفاه، لو زاد على المد سيأتينا أنه يكره إذا بلغ إلى حد الإسراف. وللتغسيل صاع، هذه من المسائل التي لم يعني ذكرت في غير مواطنها استطرادا، وإلا فالأصل تذكر في باب الغسل، لكن ذكرها هنا لتعلقها بما قبلها. وللتغسيل صاع، يعني يستحب أن يغتسل بصاع، والصاع أربعة أمداد. وطول الغر، أيوة من السنن إطالة الغرة، وحذفت ترخيما، حذفت التاء من الغرة ترخيما. والغرة في الأصل بياض في وجه الفرس، بياض في وجه الفرس، فشبه النور الذي يكون في وجه المؤمن يوم القيامة بسبب الوضوء بهذا البياض الذي كان في وجه الفرس فسمي غرة. فيستحب إطالة الغرة للحديث الذي تحفظونه، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل كما قال عليه الصلاة والسلام. إطالة الغرة في الوجه كيف تكون؟ لأن الوجه نحن قد سبق وأن درسنا أنه يبدأ من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، فكيف تحصل إطالة الغرة؟ بالزيادة على القدر الواجب، بالزيادة على القدر الواجب في طوله وعرضه، في طوله وعرضه، في طوله بأن يزيد شيئا من مقدم الرأس فيغسل جزءا من مقدم الرأس مبالغة في غسل الوجه، مبالغة في غسل الوجه، غسل جزء من الرأس، هذا هناك قدر واجب وقدر مستحب فيه. غسل، انتبهوا معي لهذه المسألة، ها؟ غسل جزء من الرأس هناك قدر واجب وهناك قدر مستحب. القدر الواجب الذي يتحقق به استيعاب الوجه، الذي يتحقق به استيعاب الوجه، لأنه مأمور بغسل جميع وجهه، ولن يكون ممتثلا لهذا الأمر غاسلا لجميع الوجه إلا إذا غسل أطراف الرأس كذا، فيكون قد استوعب جميع الوجه. فغسل شيء من الرأس ولو يسيرا، ولو يسيرا واجب، واجب ليحصل استيعاب الوجه، ليحصل استيعاب الوجه. الزيادة على هذا القدر، الزيادة على هذا القدر بشيء يسير، يعني لا يستحب له أن يبالغ، لا يستحب، لأن هذا العضو أصلا عضو ماذا؟ عضو ممسوح، عضو آخر، إنما يستحب له أن يزيد قليلا لتحصل إطالة، لتحصل إطالة الغرة. وعرضا بأن يمس، بأن يغسل شيئا من صفحة العنق، شيئا من صفحة العنق. أما التحجيل فبياض في قوائم الفرس، التحجيل في الأصل بياض في قوائم الفرس، وشبه النور الذي يكون في أعضاء الوضوء يوم القيامة في المؤمن بهذا البياض في قوائم الفرس، فاستحب أن يطيل تحجيله. ومعلوم عندكم أن الفرض ينتهي في اليد بالمرفق وفي الرجل بالكعب كذا، فإطالة التحجيل الزيادة على ذلك، لكن الزيادة إلى أي حد؟ أما اليد فتنتهي بالإبط، اليد فتنتهي بالإبط، فيستحب له أن يزيد ما شاء إلى الإبط ولا يزيد بعد ذلك. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه، حتى يبلغ إبطيه. وأما الرجل فيزيد بعد الكعب ما لم يتجاوز الركبة، الركبة وطول الغر والتحجيل. ثم عدد بعض المواطن التي يستحب فيها الوضوء، قال: ثم الوضوء سنة للجنوب لنومه أو إن يطأ أو يشرب. الوضوء يستحب للجنوب إذا أراد أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ربما توضأ ونام وربما اغتسل ونام كما قالت عائشة، فيستحب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، وقبل الوضوء هذا أن يغسل فرجه، يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. أو إن يطأ لورود الحديث أيضا، لورود الحديث إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوضأ، زاد في رواية الحاكم: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. أو يشرب أو يأكل، أو يشرب أو يأكل أو نحو ذلك قياسا على النوم. كذاك تجديد الوضوء، أي يستحب له أن يجدد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة. هذا ضابط استحباب تجديد الوضوء، يستحب تجديد الوضوء إن صلى بهذا الوضوء، إن صلى بهذا الوضوء، توضأ وصلى، فإذا أراد أن يصلي ثانية سواء أراد أن يصلي نفلا أو فريضة فإنه يستحب له أن يجدد. وهذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، غالب حال النبي، فإنه لم يصلي الصلوات بوضوء واحد إلا يوم عرفة فقط كذا، لم يوم الفتح، يوم الفتح. فسأله عمر قال: عمدا فعلته يا عمر، وكما قال عليه السلام، يعني أراد بيان الجواز، أراد بيان الجواز، وإلا فالغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل فريضة. فيستحب تجديد الوضوء إذا صلى بالوضوء السابق، إذا صلى ماذا؟ قال فريضة، هذا معلوم لديكم، أو سنة أو نفلا. ما الفرق بين السنة أو النفل؟ الأصل عندهم أن السنة والنفل معنى واحد، السنة والنفل والمندوب والتطوع كل هذا بمعنى واحد، لكن الماتن هنا كأنه يفرق بين السنة التي لها سبب، السنة التي لها سبب أو وقت، السنة التي لها وقت مثل الضحى والوتر، والسنة التي لها سبب مثل الاستسقاء والكسوف. هذا النوع من السنن كما سيأتينا في كتاب الصلاة آكد من غيره من السنن، آكد من غيره من السنن. فإن النفل، نفل الصلاة مرتب، مرتب في التأكيد، ما يشرع له الجماعة آكد من غيره، فهمنا؟ فالشيخ هنا كأنه غاير بين نوعين من النفل، النوع الذي له وقت وسبب سماه سنة، والنفل الذي لا سبب له ولا وقت سماه ماذا؟ سماه نفلا. والخلاصة أنه لا يستحب له تجديد الوضوء، لا يستحب له تجديد الوضوء إلا إن صلى بالوضوء السابق. أما إذا لم يصلي بالوضوء السابق، إذا لم يصلي بالوضوء السابق فإنه لا يشرع له أن يتوضأ وضوءا ثانيا، لا يشرع له أن يتوضأ وضوءا ثانيا. لكن إن توضأ ثانيا فإما أن يتوضأ لغرض غير العبادة كالتبرد ونحوه فهذا لا حرج عليه، وإن توضأ بنية العبادة حرم، حرم، لأنه فعل ما لا يشرع. والأصل في العبادات التوقيف، أصل العبادة التوقيف، وهذا فعل ما لا يشرع له فعله، فيحرم عليه تجديد الوضوء بنية العبادة إذا لم يكن قد صلى بالوضوء السابق، كإعادة الصلاة، كإعادة الصلاة في غير الجماعة، وركعتان للوضوء والدعاء من بعده، أي ومن سنن الوضوء أن يركع ركعتين عقبه، لحديث بلال المشهور: أخبرني بأرجع عمل عملته بالإسلام فإني سمعت دفان عليك بين يدي في الجنة، قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ما شاء الله. فيستحب أن يصلي الإنسان ركعتين بعد الوضوء عقب الوضوء بنية ماذا؟ يعني ماذا ينوي بهاتين الركعتين؟ ينوي بهما ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء. لكن انتبهوا معي، هاتان الركعتان من النفل غير المقصود، من النفل غير المقصود، يعني الذي يحصل بغيره. النفل عندنا نوعان: نفل مقصود لذاته، نفل مقصود لذاته، مثل الرواتب مثلا سنة الفجر ركعتان، لكنه مقصودتان، مقصودتان، فلا تدخلان في غيرهما من نفل مقصود آخر. وهناك نفل يسميه الفقهاء نفل غير مقصود لذاته، مثل تحية المسجد. تحية المسجد الإنسان إذا دخل المسجد مأمور على جهة الاستحباب بأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ركعتين. هو أمر بماذا؟ أمر بأن يصلي، أمر بأن يصلي ركعتين. قد تكون هاتان الركعتان تحية مسجد، وقد تكون فريضة، وقد تكون راتبة كذا. المهم المطلوب منه ألا يجلس حتى يصلي، ألا يجلس حتى يصلي، ولم ينظر إلى ما هي هذه الصلاة التي يصليها، لم ينظر إلى ما هي الصلاة التي يصليها. فكونه بعد ذلك يركع بنية تحية المسجد فقط، هذا النفل غير مقصود لذاته، غير مقصود، يعني لم يريد الشارع هذه الصلاة بذاتها، إنما أراد منك صلاة في هذا الوقت، أراد منك صلاة في هذا الوقت، تحصل بأي صلاة، تحصل بنفل مطلق، تحصل براتبة، تحصل بفريضة. واضح؟ مثل سنة الوضوء، سنة الوضوء يقولون غير مقصود، يعني لم يقصد الشارع تحصيل صلاة اسمها ماذا؟ سنة الوضوء، إنما أراد تحصيل صلاة بعد الوضوء، تحصيل صلاة بعد الوضوء. فتحصل فيما لو صلى الإنسان فريضة عقب الوضوء، أو صلى راتبة بعد الوضوء. واضح؟ مفهوم عندكم المسألة هذه؟ تحصل لأنها نفل غير مقصود، لأنها نفل غير مقصود. هذا النفل غير المقصود تشريكه مع غيره لا يضر، تشريكه مع غيره لا يضر. الأصل أن التشريك في النية، الأصل فيه وإن كان تحته تفاصيل كثيرة، الأصل فيه أنه لا يصح تشريك عبادة مقصودة مع عبادة أخرى مقصودة، هذا الأصل فيه. فلا يصح أن نشرك ركعتي الفجر الفريضة مع ركعتي الفجر الراتبة، الراتبة ما يصح نصلي ركعتين بنية الصلاتين كذا، لأن هذه عبادة مقصودة، هذه عبادة مقصودة، لابد من أداء هذه وأداء هذه. النفل غير المقصود ميزته أنه تشريكه مع غيره لا يضر. فلما يدخل إنسان المسجد يريد أن يصلي راتبة، له أن ينوي الثنتين، الراتبة وماذا؟ وتحية المسجد. كونه شرك بين النيتين لا يضر هذه العبادة. لماذا لم يضر؟ مع أنه خلاف القاعدة في التشريك، لأن النفل الثاني الذي نواه نفل غير ماذا؟ غير مقصود. وكذلك ركعتا الوضوء، ركعتا الوضوء نفل غير مقصود، فله أن ينوي، له أن ينوي بالركعتين راتبة والسنة ماذا؟ والسنة الوضوء. واضح عندكم المسألة؟ ولو لم ينوي سنة الوضوء، لو لم ينوي سنة الوضوء تحصل، قلنا تحصل بالراتبة، تحصل بالفريضة، لكن ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ انتبهوا معي، هو مطالب أصلا بصلاة، إذا دخل المسجد مطالب بتحية المسجد، إذا صلى مطالب بأن يصلي ركعتين كذا، مطالب بالصلاة. فإذا نوى بهذه الصلاة الراتبة وسنة الوضوء حصل له أجر الصلاتين، حصل أجر الصلاتين لأنه نواهما، وإنما الأعمال بالنية، نواهما فيحصل الأجرين. أما إذا نوى الراتبة فقط، إذا نوى الراتبة فقط ولم ينوي تحية المسجد أو لم ينوي سنة الوضوء، نقول حصل النفل غير المقصود حصلت تحية المسجد وحصلت سنة الوضوء، لكن حصل المقصود فقط وليس الأجر، حصل المطلوب فقط وهو الصلاة، فيؤجر على الصلاة التي نواها فقط، أما الصلاة التي لم ينويها فلا يؤجر عليها. وركعتان الوضوء للوضوء أي عقب الوضوء، عقب الوضوء. ثم اختلفوا بعد ذلك متى عقب الوضوء هذا، متى ينتهي عقب الوضوء، متى ينتهي عقب. معتمد المذهب أنها بحيث تنسب إليه عرفا، بحيث يقال بأنها عقبه، بحيث تنسب إليه عرفا، يعني لا يطول الفصل جدا. فإذا طال الفصل جدا في عرف الناس، في عرف الناس ثم صلى بعد ذلك، فهذه السنة ليست عقب الوضوء، يعني قد فاتته سنة الوضوء. بعضهم يقول لا تفوت إلا بالإحداث بعد الوضوء، لكن هذا مضعف. وركعتان للوضوء والدعاء من بعده، يعني ومن سنن الوضوء الدعاء من بعده بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء لا تحفظونه. في أي وقت وقع هذا، رجوع إلى الكلام عن ركعتي الوضوء، في أي وقت وقع، يعني هاتين الركعتين، في أي وقت وقع، ولو كان الوقت وقت كراهة، ولو كان الوقت وقت كراهة، لأنها من ذوات الأسباب، وسيأتينا في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى في الزبد أيضا سيأتينا أنه يجوز أن تؤدى الصلاة ذات السبب في وقت الكراهة. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان جملة أخرى من السنن أيضا، سماها الآداب. قال آدابه استقبال قبلة كما، هذه الآداب هي من السنن أيضا، يعني من ما يستحب فعله بالوضوء ويؤجر على فعله ولا يعاقب على ماذا، على تركه. فحد السنة جار عليها أيضا، حد السنة، تعريف السنة جار على هذه الآداب أيضا. فلماذا إذن فصلها عن غيرها وسمها ماذا، وسمها آداب؟ بعضهم يقول لأن دليلها أضعف مما سبق، دليلها أضعف مما سبق، فسمى هذه آداب وتلك سنن تمييزا. واضح؟ والذي يظهر والله أعلم أن الأحسن أن يقال هذا من باب التفنن فقط، كما سبق معنا في متن ابن قاسم، كما سبق معنا في متن أبي شجاع وشرح ابن قاسم كذا، قلنا هذا من باب التفنن التقسيم. العلماء أحيانا يريدون التسهيل على الطالب، لا سيما إذا كثرت المعدودات، إذا كثرت المعدودات فيتفننون في تقسيمها، فقسم الأول سماه سنن، وقسم الآخر وسمى ماذا، سمى آداب. الذي يهمنا أنها من قسم السنة، يعني يجري عليها حد السنة، يثاب على فعلها ولا يعاقب على ماذا، على تركها. لكن بعضهم يقول لأن دليلها ضعف من الأول، وبعضهم يقول من باب التفنن. آدابه استقبال قبلة، لأنها أشرف الجهات وهذه عبادة، فينبغي له أن يستقبل القبلة أثناء أداء هذه العبادة. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول يستحب استقبال القبلة في كل عبادة ما لم يرد الدليل بخلافه، ما لم يرد الدليل بخلافه. وهل ورد الدليل بخلافه؟ هل ورد الدليل بأن لا يستقبل الإنسان بعبادته القبلة؟ نعم، في بعض العبادات ورد الدليل، كخطيب الجمعة، خطيب الجمعة يؤدي عبادة ولا لا؟ لكن السنة في حقه أن يستقبل المصلين ويستدبر القبلة كذا. والطائف كذلك لا يجوز له أن يستقبل القبلة بصدره، بل واجب عليه أن يستقبلها بماذا؟ بيساره، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج. فالأصل في العبادات يقول الإمام النووي رحمه الله أن تستقبل بها القبلة، لأنها شرف الجهات، إلا حيث جاء الدليل بخلافه. ومن هذه العبادات الوضوء، كما يجلس حيث لم ينله رشما، أيضا من الأدب أن يجلس في مكان عال بحيث لا ينله رشاش الماء، حتى لا يقذر ثوبه فقط، لأنه ليست نجاسة، لو كان نجاسة لوجب عليه اجتنابها كذا، أما هذه فطاهرة، ولذلك استحب له فقط أن يجتنبها حتى لا يقذر الثياب. حيث لم ينله رشما، ويبتدي اليدين بالكفين، على أن هنا مسألة أصولية أصلا، مسألة الأدب. هل يشترط لكون الأمر الفلاني أدب ويسميه العلماء أدب، هل يشترط لهذا وروده في دليل خاص، وروده في دليل خاص حتى يثبت بأنه من آداب الشريعة في الأمر الفلاني أم لا؟ واضح. العلماء يقولون الآداب من باب تكميل الهيئة، الآداب من باب تكميل الهيئة، يعني تحسين هيئة الإنسان، تحسين هيئة الإنسان كخصال الفطرة مثلا. خصال الفطرة المقصود منها تكميل هيئة الإنسان وإعادته إلى الفطرة الصحيحة. فما كان فيه تكميل للهيئة فإن العلماء يسمونه آداب أدبا ويستحبونه ولو لم يرد فيه نص بخصوصه. ويبتدي اليدين بالكفين، يعني إذا غسل يديه فإن المستحب له أن يبتدي بغسل أصابع الكفين، أصابع الكفين يعني يبتدي من أصابع من أعلى الأصابع متوجها إلى المرفق هكذا، وليس العكس، وليس العكس من المرفق إلى الأصابع. والدليل عندكم واضح وهو قوله سبحانه وتعالى إلى المرافق، إلى المرافق، فجعل المرافق غاية، غاية معنى ذلك البداية من أين؟ البداية من الكف، البداية من الكف إلى المرافق. ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين، كذلك في الرجلين يبتدي من الأصابع متوجهة إلى الكعبين، توجه إلى الكعبين. ولا فرق في هذا بين أن يكون هو الذي يصب على نفسه أو يصب عليه غيره، وهذه مسائل خلاف بين ابن حجر والرملي. والسبب في ذلك خلاف المتقدمين في الروضة، يفرق بين من يصب عليه غيره ومن يتوضأ بنفسه، فجعل استحباب الابتداء باليدين لمن يصب على نفسه بنفسه، أما من يصب عليه غيره فيستحب له أن يبتدي من المرفق، من المرفق. ما أدري هل لأنه أسهل يطلب السهل السهولة واليسر أم لغير ذلك. والمعتمد استحباب الابتداء باليدين وكذلك بأصابع الرجلين مطلقا، سواء كان يصب بنفسه أو يصب عليه، لموافقة ظاهر الآية. الرملي هذا الرملي مطلقا، الرملي بعدم التفريق. مكروه في الماء حيث أسرف، يعني يكره في الماء، يكره في الوضوء الإسراف في الماء. هذا انتقال إلى انتقال إلى عد المكروهات، مكروهات الوضوء. مكروه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، لورود النهي عن الإسراف عموما وفي الوضوء خصوصا، لكن الأحاديث التي وردت في الباب فيها ما فيها من المقال. أو قدم اليسرى على اليمين، يعني يصح الوضوء ويكون غير تكاب مكروها إذا أخل بالتيمم. أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز الثلاثة باليقين، من تجاوز الغسلات الثلاث فقد ارتكب المحذور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أساء وتعدى وظلم. والخلاف بين العلماء في زيادة، فمن زاد على هذا أو نقص، هذه الرواية كذا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. كثير من المحدثين يحكمون على قوله أو نقص بالشذوذ أو نقص، لأنه يجوز النقص عن الثلاث بلا إساءة ولا ظلم، فقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فتكون الإساءة والتعدي والظلم في حق من تجاوز الثلاث لا من نقص منها. أو جاوز الثلاث باليقين، ليش قال باليقين؟ لماذا قال باليقين؟ ها؟ لأن الذي شك لا يكون كمن تيقن، الشاك لا يكون بهذا، فمن تيقن أنه زاد يكون قد ارتكب بدعة. أحسنت، لما سبق في المسألة السابقة، واستكمل الثلاث باليقين، واستكمل الثلاث باليقين، قلنا إذا شك اختلفوا، اختلفوا هل يبني على اليقين فيزيد أو يبني على الزيادة فلا يكمل، والسبب تردد حاله بين فعل السنة أو ارتكاب ماذا؟ أو ارتكاب البدعة. قلنا ولا تكون بدعة إلا إذا تيقن أنها زائدة، أما إذا لم يتيقن أنها زائدة فليست بدعة. ولذلك قال هنا أو جاوز الثلاث باليقين، إذا جاوز الثلاث باليقين فقد ارتكب البدعة، والبدعة هنا بدعة مكروهة، مكروهة كما قال مكروه، مش كذا ولا لا؟ مكروه في الماء حيث أسرفا، فالبدعة هنا بدعة مكروهة. على تقسيمهم للبدعة، على تقسيمهم للبدعة إلى ماذا؟ إلى خمسة أقسام، إلى خمسة أقسام كما هو مذهب جمهور المتأخرين. البدعة منها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو ماذا؟ حرام. شوفوا هنا خلاف أولا في تحرير معنى البدعة، في تحرير معنى البدعة. البدعة أحيانا هم يدخلون في البدعة ما ليس بدعة على وجه التحرير، ما ليس بدعة على وجه التحرير، كما هو الحال هنا. الحال هنا أن الزيادة على الثلاث منهي عنه، كذا ولا لا؟ قال فقد أساء وتعدى وظلم، فهذا منهي عنه، والمنهي عنه عند التحقيق لا يدخل في معنى البدعة، لأن البدعة إحداث شيء، إحداث شيء على غير مثال سابق لم يرد به نص، لا بالفعل ولا بالترك. ولذلك المحرمات لا تسمى بدع، الزنا لا يقال أن صاحبه ماذا؟ مبتدع، وشارب الخمر لا يقال له مبتدع، فحيث ورد النص بالنهي فالفعل ليس بدعة، الفعل ليس بدعة عند التحقيق كذا، وحيث ورد الأمر بالفعل، بالفعل ولو لم يفعل فإنه لا يقال في فعله أنه ماذا؟ بدعة. وحيث شهدت نصوص الشريعة، حيث شهدت نصوص الشريعة لجواز فعل ما كجمع المصحف مثلا، جمع المصحف شهدت نصوص الشريعة وأصولها إلى تحقيق هذه المصلحة، ففعلها لا يقال عنه بعد ذلك بأنه ماذا؟ بأنه بدعة. لكن كثير من الفقهاء يدخلون هذا النوع تحت مسمى البدعة باعتبار أنه لم يفعل في عهد النبي عليه السلام، واضح؟ ومن ثم ساغ لهم أن يقسموا البدعة إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروه، واضح؟ أما التحقيق في البدعة وهي ما لم يرد الشرع باعتباره ولا بإلغائه فيما مجاله التوقيف على الشارع، فيما لا يتلقى إلا عن الشارع، يعني ليس من باب المصالح المرسلة، ليس من باب المصالح المرسلة، واضح؟ واضح؟ هذا النوع من الإحداث، هذا النوع من الإحداث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذا نص عام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نص عام لا يتسلط عليه بالتخصيص إلا بنص من الشارع، إذا جاء تخصيص من الشارع بأنه ليست البدعة الفلانية ضلالة، ليست البدعة الفلانية محرمة، حينها يقال خصص النص بماذا؟ بنص آخر. أما التسلط على النص بتخصيصه بغير مخصص فهذا غير مقبول، غير مرضي. المهم أن الخلاف أولا في ماذا يا شباب؟ في تحرير معنى البدعة، لأنه في كثير من الفروع، في كثير من المسائل التي يذكرونها، وإن سلمنا بأنها واجبة في بعض الأحيان أو محرمة في بعض الأحيان، لا نسلم بأنها بدعة، لا نسلم بأنها بدعة. وبحثنا في البدعة بخصوصها، في البدعة بخصوصها، ليست من قبيل المصالح المرسلة، لأن المصالح أقسام. المهم يحتاج إلى حديث، إلى كلام كثير. المهم قوله هنا أو جاوز الثلاث باليقين بدعة كما قال هو مكروه، كذا سماها من قبلنا بدعة الشراح، لكنها بدعة مكروهة باعتبار أنه منهي عنها وليست بدعة بالمعنى الاصطلاحي الموافق للحديث. مسح الخفين. قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين. والتعبير بالخفين يقولون أحسن من التعبير بالخف، أحسن من التعبير بالخف، لأن تعبير مسح الخف يوهم، ليس المقصود منه جواز المسح على واحد، لكن يوهم مسح الواحد، مسح الواحد، فالتعبير بالخفين أحسن من التعبير بالخف دفعا لهذا الإيهام، لأنه لا يجوز المسح على خف واحد، يعني لو لبس واحد خفا واحدا وترك الثانية مكشوفة فإنه لا يجوز له أن يمسح على واحد كما سيأتينا، كذا لابد أن يكون محل الفرض من الرجلين مستورا. فقولهم مسح الخفين أحسن من قولهم باب المسح على الخف. قال رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلا ثلاث مع لياليها من الإحداث. رخص فأفادنا رحمه الله تعالى في أول الباب بحكم المسح على الخفين, حكم المسح على الخفين وأنه رخصة, رخصة لا عزيمة, رخصة لا عزيمة. وسيأتينا بعد ذلك أنه يفرق بين حال وحال بسبب أنه رخصة, رخصة جائزة عندهم ليست مستحبة, يعني ليست مستحبة, ليس المسح عندهم أفضل من الغسل, الغسل أفضل من المسح لأنه أكمل وأتم, واضح؟ هكذا يقولون الغسل أفضل من المسح إلا في أحوال, في أحوال يقولون المسح أفضل من الغسل على خلاف القاعدة, يكون المسح أفضل إذا كان تاركا للمسح رغبة عن السنة, رغبة عن السنة وعزوف عنها, فيقال المسح في حقك أفضل من ماذا؟ أفضل من الغسل حتى يفعل بالسنة ولا يرغب عنها. ويكون المسح أفضل من الغسل إذا شك في ثبوت هذه السنة, إذا شك في ثبوت دليل هذه السنة فإنه يقال له طردا لهذا الشك الأفضل في حقك ماذا؟ أن تمسح. ويكون المسح أحيانا واجبا, واجب كما لو ضاق الوقت, لو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل خرج الوقت, ولو مسح أدرك بعض الوقت فإنه يجب عليه أن يمسح ولا يجوز له أن يشتغل بالغسل ليدرك الوقت. وكذلك لو كان لديه ماء لا يكفي الغسل ويكفي لماذا؟ يكفي المسح, فيجب عليه أن يمسح. فالأصل إذن في المسح الخفين أنه رخصة, أنه رخصة جائزة, لكن قد يعرض له ما يجعله مستحبا وقد يعرض له ما يجعله ماذا؟ واجبا. رخص والحديث وهو الذي عليه ظن مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم يدل على أن الأفضلية بحسب حال المتوضئ, فإن كان لابسا للخوف, إن كان لابسا للخوف متحققة فيه الشروط فالأفضل في حقه أن يمسح, الأفضل في حقه أن يمسح, هذا الذي دل عليه الحديث. فإن المغيرة أهوى لينزع الخفين من قدم النبي صلى الله عليه وسلم, قال له المغيرة, قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمذهب كثير من المحققين أن الأفضل يختلف باختلاف حال المتوضئ, إذا كان لابسا الخف فالأفضل في حقه المسح, وإذا كان غير لابس فالأفضل في حقه الغسل, لا يقال له البس حتى تمسح. لكن الشافعية على ما سمعت رخص في وضوء خرج بالوضوء غيره وهو الغسل, فالغسل ليس فيه مسح على ماذا؟ على الخفين, كما سيأتينا أنه إذا حدث موجب للغسل وجب نزع الخف, فالمسح على الخف إنما يكون في طهارة الوضوء بالشروط الآتية. رخص في وضوء كل حاضر, الحاضر ضد المسافر, الحاضر ضد المسافر, رخص في وضوء كل حاضر يعني طائعا كان أو عاصيا, طائعا كان أو عاصيا, كل حاضر يمكن يكون الحاضر أو المقيم عاصم بالإقامة, عاصم بالإقامة, يقولون كالعبد المملوك إذا أمره السيد بالسفر بالانتقال فإن بقاءه في هذا المكان معصية كذا, فهو مقيم عاصم بالإقامة, عاصم بالإقامة, لكنه يترخص, يترخص بهذه الرخصة فيمسح, واضح؟ فهذه الرخصة في حق كل حاضر, في حق كل حاضر يوما وليلة, يمسح يوما وليلة أي 24 ساعة بالتعبير حقنا هذه الليلة 24 ساعة. وسيأتينا من متى يبدأ هذا الحساب, يوما وليلة. وللمسافر في سفر القصر, وهو بلغ مرحلتين, مرحلتين 83 كيلو تقريبا بالكيلوات المعاصرة. وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاث, يعني يمسح إلى ثلاث, إلى ثلاثة أيام, إلى ثلاثة أيام. وكيف فسرنا الثلاث بأنها أيام؟ لأنه قال مع ليالها, مع ليالي هكذا، فتعين أن الثلاثة المقصود بها هنا ماذا؟ أيام. والأصل أنتم تعرفون القاعدة النحوية في العدد، العدد من الثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، كما قال الله عز وجل سبع ليال وثمانية أيام. الليالي مؤنثة فذكر العدد سبع ليال، والأيام مذكرة فأنث العدد وثمانية أيام. وهنا كان المفترض أن يقول إلى ثلاثة، إلى ثلاثة كذا، لكن يقولون حذف التأنيث، والذي سوغ له حذف التأنيث حذفه للمعدود، حذفه للمعدود يعني الأيام، ما ذكر الأيام كذا، فلما حذف المعدود ساغ له أن يحذف التأنيث، لأنه إنما يتبيه لمخالفة المعدود وقد حذف المعدود، فجاز أن يحذف ما يخالفه. مع لياليها سواء كانت الليلة الأولى سابقة أو لاحقة يقولون، يعني لو ابتدأ، لو ابتدأ المسح في المغرب، لو ابتدأ المسح أو لو ابتدأ الوقت وهو الإحداث كما قال من الإحداث، لو ابتدأ الوقت من المغرب فإن هذه الليلة محسوبة، هذه الليلة محسوبة مع كونها تقدمت على اليوم كذا ولا تقدمت على اليوم. والعكس كذلك، لو ابتدأ من الفجر فإن الليلة التالية محسوبة مع كونها تأخرت عن اليوم، فلا فرق بين تقدم الليلة أو تأخرها، أو تأخرها. المهم أنه يمسح 24 ساعة إذا كان مقيما، و72 ساعة إذا كان مسافرا، 72 ساعة إذا كان مسافرا. من متى يبدأ هذا الحساب؟ يقول من الإحداث، من الإحداث يعني من أول حدث يحصل بعد اللبس، من أول حدث يحصل بعد اللبس، لأنه ما يمكن أن يعلق به الحساب واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة. إما أن نقول يبتدئ الحساب، إما أن نقول يبتدئ الحساب من الطهارة نفسها، طهارة الغسل هذه ها؟ التي غسل فيها الرجلين. إما أن نقول يبتدئ من الطهارة التي غسل فيها الرجلين، وإما أن نقول يبتدئ من أول حدث بعدها، وإما أن نقول يبتدئ من أول مسح بعد الحدث. واضح يا جماعة عندكم المسألة؟ وهذه أقوال العلماء، المذهب هنا أنه يبتدئ من ماذا؟ من الحدث، يبتدئ من الحدث. بالمثال اتضح المقال، لو أن الرجل توضأ لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر في الساعة الرابعة وغسل رجليه، غسل رجليه الساعة كم؟ الرابعة، ثم بعد الغسل لبس الخفين، طيب، ثم بعد ذلك أحدث في الساعة السادسة، أحدث في الساعة السادسة، طيب، ثم لم يتوضأ من الساعة السادسة حتى حضر وقت الظهر في الساعة الثانية عشرة، في الساعة الثانية عشرة، في الساعة الثانية عشرة توضأ ومسح الخف، توضأ ومسح الخف. الآن عندنا ثلاثة أوقات كذا، الساعة الرابعة هذه إيش كان فيها؟ الطهارة التي فيها الغسل كذا ولا لا؟ الساعة السادسة هذه إيش الذي حصل فيها؟ الحدث. الساعة الثانية عشرة هذه إيش حصل فيها؟ أول مسح، أول مسح صح؟ أول مسح. من متى يبدأ التوقيت؟ من أي الساعات؟ على المذهب من السادسة، من الحدث، أي من الحدث، من الساعة السادسة، واضح؟ فيبتدئ 24 ساعة من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة من اليوم، من اليوم التالي، واضح؟ لماذا حسبوه من الحدث ولم يحسبوا من أول مسح، مع أنه لم يمسح من السادسة حتى الثانية عشرة؟ من السادسة حتى الثانية عشرة لم يمسح كذا ولا لا؟ لماذا حسبوا عليه الست الساعات هذه؟ لأنه يقول لك في هذه الست الساعات لو أراد أن يمسح لجاز له أن يمسح، في هذه الست الساعات لو أراد أن يمسح لجاز له أن يمسح ولا لا؟ وتوقيت العبادة مقصودنا فيها الوقت الذي يجوز فعلها فيه، الوقت الذي يجوز فعلها فيه، فحيث كان هذا الوقت يجوز فعل العبادة فيه فهو وقتها، فهو وقتها، فمحسوب عليه منها. فهمنا يا جماعة؟ من الإحداث، لكن الإحداث هذا له أول وله آخر، الإحداث نفسه له أول وله آخر، أنهم حدثوا ولا لا؟ النوم حدث، النوم حدث له أول ما بدأ ينام، وله آخر حين الاستيقاظ. قد ينام 6 ساعات، قد ينام 6 ساعات كذا أو 8 ساعات أو من 11 ل 11 كما يفعل بعض الناس كذا. قد ينام 6 ساعات، من متى نبدأ الحساب؟ من متى نبدأ الحساب؟ من النوم أو من الاستيقاظ؟ فهمتم؟ فهمتم؟ من النوم أو من الاستيقاظ. المعتمد في المذهب أنه من انتهاء الحدث، من انتهاء الحدث، دون تفريق بين الحدث الذي يمكن قطعه من قبله والحدث الذي لا يمكن قطعه من قبله. البول مثلا حدث كذا ولا لا؟ البول حدث، هل يمكن قطعه من قبله؟ لا. لكن النوم حدث يمكن قطعه من قبله في بعض الصور. مسه للمرأة حدث يمكن قطعه من قبله ولا ما يمكن؟ أيوة. فهناك قول في المذهب أنه إذا كان الحدث مما يمكن قطعه من قبله فيحسب من أول الحدث، وإذا كان الحدث لا يمكن قطعه من قبله فيحسب من آخر، من آخر الحدث. والمعتمد إيش؟ أنه يحسب، نعم يحسب من آخر الحدث من غير تفريق بين حدث وحدث. وهذا ظاهر البيت لأنه قال من الإحداث ما على يليها من الإحداث. خلاص انتهينا يا شباب من هذا الجزء من مسح الخفين. عرفنا فيه مسائل، أولها حكم المسح الخفين، ثانيها التفريق بين المسافر والمقيم كذا. لكن المقيم هذا الذي جاز له أن يمسح 3 أيام، قصدي المسافر الذي جاز له أن يمسح 3 أيام لليها، ما دامت المسألة رخصة فإنه إذا كان عاصيا بسفره، إذا كان عاصيا بسفره لا يترخص كذا. كغيرها من الرخص، كغيرها من الرخص التي لا تباح بسفر المعصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي في القاعدة المشهورة عند العلماء. لا لا يترخص بهذه المدة، لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر. هذا أظن المسألة قد سبقت معنا من قبل، العاصي بسفره والعاصي في سفره، العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره يعني الذي كان باعث السفر المعصية، الذي كان باعث السفر المعصية، هذا يسميه الفقهاء عاص بالسفر، عاص بالسفر يعني نفس السفر معصية، السفر نفسه معصية، واضح؟ عاص بالسفر. وشخص آخر عاص في السفر، سافر لقصد مباح لكنه ارتكب معصية أثناء السفر. شخص سافر للتجارة مثلا لكنه في تجارته هذه، في سفرته هذه ارتكب بعض المحرمات، ارتكب بعض المحرمات، هذا عاص في سفره. هذا عاص في سفره لا حديث لنا عنه، يعامل كغيره من المسافرين، يعامل كالطائع، واضح؟ إنما الكلام عن من؟ عن العاصي بالسفر. العاصي بالسفر هذا مرتكب للإثم بنفس السفر، بنفس السفر. والرخصة يقول لك تسهيل أصلا على عباد الله، والعاصي لا يستحق التسهيل، بل يستحق ماذا؟ استحق التغليظ. ولذلك من القواعد المشهورة عندهم المعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي يعني لا تعلق بالمعاصي. فإذا كان عاصيا بسفره، سافر ليقطع الطريق مثلا، سافر ليقطع الطريق، فهذا عاصم بنفس السفر كذا، فلا نقول له ترخص في المسح الخفين 3 أيام، لأنه 3 أيام هذه رخصة للمسافر كذا، وهذا لا يستحق الرخصة. طيب يمسح ولا ما يمسح أصلا؟ يمسح مسح المقيم، لأنه لو كان مقيم أصلا وهو عاصم فإنه يجوز له ماذا؟ أن يمسح. فالسفر لم يجدد في حاله شيئا، فيبقى على حاله السابق، يمسح كم؟ يوما وليلة، يمسح يوما وليلة، واضح؟ إذن الرخصة في زيادة المدة للمسافر ما لم يكن عاصيا بماذا؟ بسفره. بقيت مسألة ثانية، مسألة السفر والإقامة، وهي إذا تعارضت أحكام السفر ما أحكام الإقامة، إذا تعارضت أحكام السفر ما أحكام الإقامة، يعني اجتمع في حقه الأمران، بدأ فمسح مقيما، بدأ بالمسح وهو مقيم ثم سافر، هل يمسح 3 أيام أم يمسح يوما وليلة؟ القاعدة عندهم إذا تعرضت أحكام الإقامة والسفر غلبت أحكام الإقامة، غلبت أحكام الإقامة. وإذا كانت القاعدة كذلك فإنه سيمسح كم؟ يوما وليلة، ما دام ابتدأ المسح مقيما ثم سافر فقد اجتمع السفر والإقامة، سنغلب جانب ماذا؟ جانب الإقامة، فيمسح يوما وليلة فقط. إذا كان قد استكمل يوم والليلة قلنا له يجب عليك أن تغسل القدمين، إذا كان باقي شيء من اليوم والليلة قلنا استكمل ما بقي من اليوم والليلة. فهمنا؟ المهم أنه لا يزيد على يوم وليلة، لا يزيد على يوم. لماذا؟ لأنه بدأ بالمسح مقيما. والعكس كذلك، العكس كذلك، لو ابتدأ المسح وهو مسافر، لو ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام وصل بلد الإقامة، وصل بلد الإقامة، تعارض في حقه حكم السفر مع حكم الإقامة، يغلب جانب ماذا؟ يغلب جانب الإقامة. فنقول له حقك أن تمسح يوم وليلة فقط. يقول أنا قد مسحت يومين وليلتين، يقول أنا في السفر قد مسحت يومين وليلتين، إيش رأيكم؟ نقول له كم اليوم والليلة؟ قد انتهى ما كان في حقه مرخص فيه، قد استوفاه وزاد عليه، فيجب عليه الآن أن يغسل رجليه. لو كان قد مسح يوم وليلة كذلك نقول يجب عليك أن تغسل رجليك. لو كان بقي معه يوم نقول استوفي هذا اليوم. واضح؟ تغليبا لأحكام الإقامة على أحكام السفر. واضح يا شباب؟ في مسألة صعبة غاية في الصعوبة، إنما أذكرها فقط لأن الشراح الأبيات يذكرونها، وإلا أنتم في غنى عنها، نتركها كنا لكتاب آخر، لكن لو قرأتم الشروح ستجدونها. وهي مسألة صاحب الحدث الدائم، الحدث الدائم السلس، السلس يمسح كغيره. طب لا تستغربوا، أنا لن أشرح مرة ثانية دائم الحدث الليلة، لأن دائم الحدث انتهينا منه في الدرس الماضي كذا. دائم الحدث عرفنا من هو، من هو الذي لا ينقطع عنه الحدث وقتين يتسع للطهارة والصلاة، مستحاضة، صاحب سلس بول، صاحب سلس مذي، ما شكى ذلك من أنواع النواقض. واضح؟ هذا صاحبنا إذا أراد أن يمسح الخفين ماذا يفعل؟ ما هي أحكامه في المسح الخفين؟ أولا يجوزون له أن يمسح الخفين كغيره، يجوزون له أن يمسح الخفين كغيره، واضح؟ من حيث الأصل. لكن يفارق غيره في التوقيت، يفارق غيره في التوقيت. صاحب السلس، صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لكل فريضة، صح ولا لا؟ يجب عليه أن يتوضأ لكل فريضة، فلا يجمع فريضتين بطهر ماذا؟ بطهر واحد. ليش ما يجمعش طهارتين، يعني فريضتين بطهر واحد؟ لماذا؟ أيوة، طهارته طهارة ضرورة كذا ولا لا؟ طهارته طهارة ضرورة. فإذا صلى بالطهارة الأولى فريضة، إذا صلى بالطهارة الأولى فريضة، كان بالنسبة للفريضة الثانية في حكم المحدث، في حكم ماذا؟ في حكم المحدث. واضح عندكم مسألة؟ ها؟ كان في حكم الطهارة، في حكم الصلاة الثانية إيش؟ محدث، محدث، لأنه إنما يباح له بالطهارة فريضة واحدة. فإذا جاء وقت الطهارة الثانية، فإذا وجه وقت الطهارة الثانية يقول لك هذا يرجع إلى الأصل، لأنه طهارة هذه ليست طهارة مسح، الآن هو محدث، محدث يلزمه أن يتطهر طهارة ماذا؟ طهارة كاملة، فلا يجوز له أن يمسح ما دام قد صلى ماذا؟ فريضة، ما دام قد صلى فريضة. لكن صاحب الحدث الدائم هذا كم يصلي من النوافل؟ كم يصلي من النوافل؟ يصلي من النوافل ما شاء مع هذه الفريضة، في وقت الفريضة يصلي فريضة واحدة وما شاء معها من النوافل، ما شاء من النوافل. واضح؟ فلو كان قد صلى فريضة وأراد أن يصلي الآن نافلة، أراد أن يصلي نافلة، قلنا له توضأ وامسح، توضأ وامسح على الخفين، تمام؟ توضأ وامسح على الخفين. بهذا يتضح لنا أن وقته يختلف عن غيره فيما لو صلى بالطهارة الأولى فرضا، إذا صلى بالطهارة الأولى فرضا فإنه لا يقال له امسح يوما وماذا وليلة بعد ذلك لفريضة أخرى. إن شاء الله تكون المسألة واضحة ولا أتوهم؟ نعم. نعم لبس الخفين بعد ذلك. جاءت الفريضة الثانية. جاءت الفريضة الثانية. الطهارة الأولى صلى بها فرض ولا لا؟ إذن استوفى ما يباح له. استوفى ما يباح له ولا لا؟ استوفى ما يباح له. فالآن نعيده إلى الأصل إذا أراد فريضة ثانية. إذا أراد فريضة أخرى نعيده إلى الأصل وهو الغسل. يجب عليه أن يغسل ماذا؟ أن يغسل رجليه. فهمنا؟ فهمنا؟ متى يجب عليه إذا أراد فريضة أخرى؟ لا تخلطوا بين الأخبار واليابس. إذا أراد أن يصلي فريضة أخرى فإنه قد استوفاها من الطهارة الأولى كذا ولا لا؟ فما دام قد استوفى ما أوبح له رجع إلى الأصل مرة ثانية، فيجب عليه أن يغسل الرجلين كأنه لابس الآن الخف على حدث. وشرط لبس الخف للمسح أن يلبسهما ماذا؟ على طهارة. والآن قد استوفى ما أوبح له لأن طهارته ليست رافعة الحدث على المذاب، إنما هي مبيحة للصلاة فقط. استوفى ما أوبح له فكان الآن مثل الذي يلبس الخف على ماذا؟ على حدث. فيجب عليه أن ينزع الخف ويغسل رجليه. لكن إذا أراد أن يصلي نوافل نقول ما دام جاز له أن يصلي بالطهارة الأولى ما شاء من النوافل له أن يمسح لما شاء من النوافل، لأنه لم يستوفي ما أبيح له. لم يستوفي ما أبيح له. واضح يا جماعة؟ إذن دائم الحدث، انتبهوا معي، دائم الحدث لا يمسح يوما وليلة. دائم الحدث لا يمسح يوما وليلة، لأنه اليوم والليلة فيها خمسة فرائض كذا، لا خمس فرائض، فلا بد أن يصل لكل فريضة. فلا يمسح دائم الحدث يوما وليلة إلا في حالة واحدة فقط، في حالة واحدة فقط، إذا عصى الله بترك الفرائض. إذا عصى الله بترك الفرائض وأراد أن يصلي نوافل، وأراد أن يصلي نوافل، فإنه يمسح ماذا؟ يمسح يوما وليلة. يمسح يوما وليلة لأنه لا يزال يستبيح ماذا؟ يستبيح نافلة. يستبيح نافلة. فهمنا مسألة دائم الحدث؟ لا يمسح دائم الحدث يوما وليلة. لا يمسح يوما وليلة. ها؟ دائم الحدث لا يمسح لفريضة. لا يمسح لفريضة. ها؟ أشوف هنا، هنا الإشكال. لا لا هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم جدا. أنا ما قلت أنه لا يمسح لفريضة. قلت لا يمسح لفريضة ثانية. لا يمسح لفريضة ثانية لأنه قد استوفى بالطهارة الأولى فريضة أولى. واضح؟ أما لو فرضنا، لو فرضنا أنه توضأ وغسل رجليه تمام، ثم لبس الخفين ولم يتأخر كثيرا، لم يتأخر كثيرا، لكنه أحدث بحدث آخر غير الحدث الدائم، مثلا كان عنده سلس بوله، حدث الدائم سلس البول، توضأ وغسل رجليه ولبس الخفين، بعد أن لبس الخفين مباشرة صدر منه فساء أو ضراط، فساء أو ضراط، هذا أحدث قبل أن يصلي فريضة، صح ولا لا؟ أحدث قبل أن يصلي فريضة. إذن هل استوفى ما استباحه بالطهارة الأولى؟ لم يستوفي ما استباحه بالطهارة الأولى. فهذا نقول له الآن توضأ وامسح على رجليك وصلي فريضة. توضأ وامسح على رجليك وصلي فريضة، لأنه لا يزال في حكم الاستباحة بالطهارة الإيش؟ بالطهارة الأولى. واضح يا جماعة؟ إذا لا يمسح لفريضة إذا كان قد صلى قبلها ماذا؟ فريضة. واضح المسألة؟ والباقي إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.